وتحدثنا البعض عن الحشوية والحشوية. نعم ضبط بسكون الشين وبكسرها قد ضبطه البناني على ما أظن في بعض النسخ وقد نقص. نعم كذلك أيضا ضبطه هنا البناني قد نقص ضبطه فقال بأنها حشوية وحشوية وإنما سموا بذلك لأنهم كانوا مع الحسن البصري في المجلس كانوا مع الحسن البصري في المجلس وتناقشوا في المسائل فقالوا ردوا هؤلاء إلى حشى المجلس ردوهم إلى حشى يعني إلى جانب المجلس ولذلك سموا بالحشوية أو الحشوية. إذن كنا في مشكلة مع الحشوية هل يوجد في القرآن نصوص لا نعرف معناها لها معنى ولكن لا نعرفه. الحشوية يقولون نعم والدليل على ذلك الحروف المقطعة في أول السور فهل يوجد من يعرف معناها لها معنى هذا ما فيه شك لأن الله سبحانه وتعالى لا ينطق إلا بما له معنى وهذه صفته وليس عابد هو حكيم لكن هل نعرف معناها يقول الحشوية لا لا يمكن أن نعرف معناها وقال غيرهم بل نعرف معناها وهي أسماء الصور إلى آخر ما ذكروه من الأدلة التي قدمت. قال واستشكل تخصيص الخلاف بالحشوية مع وقوع المتشابه في القرآن وكون الجمهور منا في أهل السنة على أن الوقف على قوله تعالى إلا الله في قوله تعالى وما يعلم تاويله إلا الله أما ما لا معنى له أصلا هذه المسألة. إذن قد بقى واحد القضية قد يوردها الناظر يقول لك نعم جيد قلتم بأن الحشوية هم الذين قالوا يوجد في القرآن ما له معنى ولكن لا نعرفه تقول نعم فيقول لك ألستم أنتم يا أهل السنة تقولون بأن القرآن فيه المتشابه فيقولون نعم ألستم تقولون بأن المتشابه لا يعلمه إلا الله تقول نعم فيقول لك وهذا ما يقوله الحشوية أيضا الحشوية يقولون يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه إلا الله فما الفرق بين قولكم يوجد في القرآن المتشابه ولا يعلم تاويله إلا الله وبين قول الحشوية يوجد في القرآن ما لا نعرف معناه فكلامكم أي أهل السنة في مسألة المتشابه مثل كلام الحشوية ولا فرق فقد اتفقتم على أن في القرآن ما لا يعلمه إلا الله وهو نفس ما يقول الحشوية جيد ولم يجيب على هذا الإشكال إنما قال واستشكل تخصيص الخلاف بالحشوية على الوقف هنا ولم يجيب على هذا السؤال إنما طرح الإشكال ولم يأتي فيه بجواب ومن أراد استتمام الكلام فليرجع الكتب الأخرى لتجيب لماذا خصصوا الخلاف مع الحشوية مع أن هذا لا يمكن أن يكون فيه الخلاف لأن الجميع اتفقوا على أننا متشابه به غير معروف ننتقل من الأدلة التي اختارت من هم؟ فين؟ قرينا ولا ما قرينا؟ غير متوقعين على الشيء داك الناس ما في ذاك الركنة وما عرفتش قرينا جاي ذكرنا هذه الأشياء دابا واش قرينا ولا ما قرينا دابا قرينا غير بغيت نثبت الحجة على هذا الذي ينسبني إلى أنني ما كنعقلش فين وصلنا أما نقراوها من دون ما عندنا إشكال وتحت نرجعوا الحمد لله في الخطبة أنا احتاجت واعلم أن الأدلة من الطرفين المقصود بالطرفين شنو هما أهل السنة والحشوية ظواهر أي ما ساقه أهل السنة ليست نصوصا قطعية وما ساقه الحشوية ليس نصوصا قطعية فأدلة الطرفين أدلة الحشوية وأدلة أهل السنة لا تفيد القطع سمعنا أدلة أهل السنة فلنسمع الآن إلى أدلة الحشوية إذ للحشوية أن يقولوا في إثباتهم وقوع الحشوية في القرآن فائدة إنزال المتشابه متشابهات لازم المتشابه متشابهات اذا غادي تكون هنا تقدير وتقدير المنع اي انزال الايات المتشابهه ولا نقولوا انزال المتشابه وانتهناو اي القران المتشابه بحال بحال امساك عنان الراسخ في العلم عن الخوض فيه ومنعه منه إذ فائدته إنزال المتشابه هو هذا مصب التكليف إمساك عنان العالم الراسخ في العلم عن الخوض فيه ومنعه منه وكأن الله تعالى قال له هذا المتشابه أنزلته فيقول يا رب لم أفهمه فلماذا كلفتني بشيء لم أفهمه وأنزلته علي وأنا لم أفهمه فقال فائدته أن تمسك عنان عقلك والعنان هو اللجام أن تمسك ماشي هو اللجام هذاك باش كيجبدوا ديال الفرس العنان هو ذاك باش كيجبدوا إمساك عنان عقل الراسخ في العلم من الخوض فيه يعني الخوض فيه هو التأمل والتفكر والتض يعني بقي يخمم فيه كيقول تعالى بلا ما تخمم فيه أنني كلفتك بأمر في هذا المتشابه هو أن تمسك عنان عقلك عن الخوض فيه ومنعه منه ومنعه منه أي منعه من الخوض فيه ومنعه يعني إمساك ومنع هذان محطتان للتكليف الإمساك والمنع مفهوم هذا هما الشيء إذن الحشوية استخرجوا لنا فائدة من المتشابه وهو أن الله تعالى كلفنا بماذا بتكليف شديد وهو أن لا نزع عقولنا تخوض في المتشابه لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به والإيمان مع المنع من الخوض هو فائدة التكليف بالمتشابه عند الحشوية ولا يخفى أن هذا الرأي له وزن وله أصل جاي قال المصنف وقد نقل تمام دليل الحشوية أين ينتهي دليل الحشوية في كي ينتهي ومنعه منه انتهى دليل يش الحشوية قال وهذا عندنا يقصد أهل السنة وهذا عندنا أشد تعبا من بذل المجهود في استعلام الحكم استعلام هو طلب العلم استعلامه هو طلبه العلم فالتأوسنيش الطلب أشد تعبا من بذل الجهد وقال هنا المجهود شنو عندكم مجهود ولا المجهود يعني العمل هذه كلمة مجهود ربما تكون شيء تصحيف هنا من بذل المجهود من بذل الجهد لأن ما عندناش بذل المجهود كان بذل المجهود حتى يستعمل بذل المجهود في عمل المعبود المهم بذل المجهود هو اللي قالوا نخليه على ظاهره مع شيء من التحفظ بذل الجهد لأن الطاقة هي التي تبذل أي وهي التي يملكها الإنسان أما المجهود فهو شيء حادث وليس شيئا يحدث على هذا الأصل في المجهود قد وقع يعني صار مجهودا لا تقول نسبة للمجهود دياله ولكن هذا ربما تكون من الناحية الدقة في الألفاظ تكون بدل الجهود أحسن استفراغ الجهود هذا هو المعروف على كل حال يمكن أن يطلق اسم مفعول ويراد به المصدر هل يطلق المصدر وأي مفعول ويراد به المصدر جيبوا لي شي مثال محلوف بمعنى الحليف أيوة مجلودكم بمعنى جل بمعنى الضرب أيوة معقول بمعنى إيش عقل إذن هذه كتجيب اسم مفعول بمعنى زايل محدودة ولا غير محدودة هذه مقيسة أو غير مقيسة غير مقيسة وكيف يدخل في المجهود بناء على من يقول بجواز القياس عايز ما يقولوا بأن رفض فيها تصحيف نقولوا المقصود هو بدل الجهد ونهنوا رسنا بذل الجهد في استعلام الحكم. ما معنى استعلام الحكم؟ البحث عن علمه. استعلم فلان الشيء إذا بحث عن علمه، هذا هو استعلام. استعلام الحكم من المحكم، لأن النفوس مجبولة على طلب ما منعته، فكلما منع الإنسان من شيء إلا واشرأبت نفسه وتشوفت إليه بحرقة. منعت شيئا فأكثرت الولوع به، أحب شيء إلى الإنسان ما منعه. قال انتقل الآن. ورأينا كيف أن المصنف لم يجيب عن الإشكال كيف خصوا الخلاف بين أهل السنة والحشوية، مع أن من السنة من يقول بمثل هذا القول الذي يقول به شكون الحشوي. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، هذه الأدمشات، هل يوجد في القرآن ما لا نعرف معناه؟ انتهى بنا النظر إلى أن هذا أمر مجمع عليه بين السنة وغيرها. إذن إذا قبل بيان المتشابه لا يعلمه إلا الله ويقف على الله، إذن هذا دين على تسليمهم لمذهب الحشوية، شاءوا أو لم يشاءوا. باقي من جهة لا لا لا لا رجع لا لا لا لا رجعت إلى هذه المسألة بالتحقيق وتتبعتها، فوجدت بأنهم لا يقولون هذا القول. انت رجعت المسألة، كان عندي الشك بأنهم يقولوا يوجد في القرآن ما لا معنى له، ولكن عند التحقيق وجدنا أنهم مش كذلك يقولون. يقولون يوجد في القرآن ما لا نعرف معناه، هذا شيء تقول ما شيء تقول ما لا معنى له. شكون؟ أش يقول؟ لما قالش، لما قالش. في النقل رجعت كتب ديال لولا اللي كانت نقلت في هذه المسألة، ما لقيت في هذه المسألة. ماشي تيقولوا كاين في القرآن ما عندوش كاع معنى، ما قالش. هذا كفر. يقولون يوجد في القرآن ما له معنى لكن لا نعرفه. هادشي تيقولوا. أما هذا يقول ما لا معنى له، دابا هذه الكلمة راه تتحقق على الأصول القديمة. كيفاش تبي أنهم قالوا ما يوجد في القرآن ما ليس له معنى؟ أش قال في القرآن؟ ما لا معنى له أصلا؟ لا غير صحيح. البناني قال هذا هو محل الخلاف. علم من نقله جمال الدين الإثناوي. إذن حاصل النقل اللي كان هنا أن غالب الكتب تقول بأن الحشو يقولون هل يوجد في القرآن ما له معنى ولكن نعرفه، هذا هو المعروف عنه. يوجد في بعض الكتب أنهم يقولون أن الحشو يقولون يوجد في القرآن ما لا معنى له أصلا، وهذا فيه نظر. ننتقل ولكي يجيبوا هذا القول يردوا الاخرين، مفهوم؟ ذاك القول دابا اللي كيقولوا يوجد في القرآن ما لا معنى له، تقول الاخرين لا ماشي هذا الشيء اللي قالوا. اذا فعندنا هنا اش ما يستلزم التحقيق في النقل. دابا غادي الانسان يتحقق اشنو بعدا قالوا الحشويه، عاد نشوفوا نقروا المساله، لانه لا تقرر المساله الا بعد ان تحرر. إذا كانت في فيها اختلافات تحررها أولا قبل ما تقررها، لأنك لو لم تحررها ستقررها على الخطأ. تحرر القول أولا من الإشكال في وش هذا ولا هذا ولا هذا، فإذا حصلت محل النزاع، لأنك يقول هنا يجب أولا أن نحصل موضوع النزاع، يعني أن نخصصه بالذكر، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التقرير. إذا عندنا هنا تقرير الآن مع وجود نقص في التحرير. أنا سبب الشيء نعم كذلك الشيطان بعيدة الجنة الشيء قال وليس معدوده ما لم عمله أحد فإن ذلك غير جلد إيه وهذا الشيء كيف بني أنا في قلت لك رجع هذا المسألة ملكة كانت بسوء شيء حشوية ولا أخرى ذلك الشيء فالدرجة تشنو في يقول الحشوية، ولقيت بأنما أغلب ذلك الكتب ترى تقول هذا الشيء اللي قلنا أنهم يقولون يوجد ها لا لا لا اختلاف كبير في التسمية الحشوية تلك يقول الحشوية بأن هذا الشيء قلت له هو اللي كان في الكتب ديال ديال إحنا تنقول دابا هذا الشيء اللي كان وما اللي جاب هذا الإشكال ما جاوبش عليه قال لك هذا الشيء كان عن حتى عند أهل السنة لماذا خصصوا قالوا شو إشكاله وهذا على علامة إشكال إذا بغيتي تجاوب تقول بأنهم هما ما كيقصدوش هذا الشيء كيقصدوا ما لا معنى له عليك بالدليل دابا التحرير حرر المسألة وقول هذا الشيء اللي كيقصدوا ونقل من الكتب ديالهم ولا من المصادر الأولى اللي نقص القول ديالهم دابا خصك ترجع للكتب ديال المعتمد وخصك ترجع دابا الكتب ديال أبو عبد الله البصري وخصك ترجع دابا الكتب ديال سميتو الأوائل الذين نقلوا هذا المذهب من هنا غادي تعرف واش هما كيقولوا ما لا معنى له ولا ما ليس ما له معنى ولكن نعرف وكلمة طبعا عنهم هو هذا وبلا ما نحققوا هنا لأن دابا حنا مثلا واش عندنا قلة التحريف المسألة واش عندنا قلة التحريف المسألة ولا لا مع النهضه اشنو كدير ديك الساعه انت قلت كتب نشوفوها هادشي اللي عندنا اما هذيك الهضره دابا واش هادي ولا هادي هادي غير كلام فارغ لان هاد ماشي مساله نظريه هادي مساله تحتاج الى المراجعه اذا كانت المساله تحتاج الى المراجعه ما بقاش فيها كلام تحتاج الى التحقيق في النقل اذا نتركها للتحقيق في النقل معناتها ماشي تحريف العقل لو كانت مساله تحريف العقل غنبقاو نضربوا معاها حتى نخرجوا عقلا ولكن إذا كانت القضية تحتاج إلى مراجعة الكتب هذه مسألة خصنا نتحرر من جهة النقل لا من جهة العقل نمشي قدام وأما ما لا معنى له أصلا فلا يجوز وقوعه فيه باتفاق العقلاء إذن هذا رد على من قال بأن الحشوية يقولون بهذا الكلام يقول وأما ما لا معنى له أصلا فلا يجوز وقوعه فيهما الضمير يرجع إليه قلنا بأن الذي نقل عنه هو القرآن أما السنة قال فإنما ذكره صاحب المحصول قال الصهاني ولم أره لغيره لأن في الحقيقة السنة ما بنش فيها ذلك ما بنش فيها ذلك ما لا معنى له ما كانش في السنة هذاك غريب السنة ديال ابن قتيبة فسر كثير من الألفاظ التي استعجمت ولكن قد يكون في السنة قد يكون الخطأ في اللفظ إذا جمعتي مثلا الأحاديث ستجدوا بأن ما فيش ما لا معنى له إطلاقا لابد أن يكون له معنى وأن بوجه من وجه التأويل لأن الكلام بما لا معنى له هديا ونقص ونقص على الله تعالى محال قال في المحصول وحكم الرسول في الامتناع كحكمه تعالى أي كل من امتنع عن الله تعالى لأنه نقص فإنه أيضا يمتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وحكم الرسول في الامتناع كحكمه تعالى ماشي تشبيه هنا تشبيه غير من جهتي أنه لما كان كلامه نفسه أحيان لا يمكن أن يكون فيه هذين ولما لم يكن لأن الهذين نقص ولما لم يجوز أن يكون الهديان في القرآن لا يجوز أن يكون أيضا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم لأن حكم كلام الرسول هو حكم كلام الله تعالى في هذه المسألة خاصة وهو أنه لا يمكن أن يكون في القرآن ما لا ولا في السنة ما لا معنى له لأنه هديان قال الأصبهاني في شرحه الأصبهاني شمس الدين الأصبهاني وكان عصرية الإمام القرافي وكان في عصر واحد هذا معروف بينهما مراسلات وكان الإمام القرافي رحمه الله يورد استشكالات كعادته ولكن يقولون بأن التحقيقات العلمية في شرح المحصول للقرافي والتحريرات البيانية للأصفهاني فلذلك تجد شرح الأصفهاني يقرأه كل من يريده يمكن إنسان صبي مع مرق الأصول يقرأه يفهمه على أحسن وجه لم يوجد كتاب مبسط في كتب المتقدمة مثل شرح المحصول لا في التحقيق والتدقيق وفي سهولة اللغة هو مطبوع كتاب مطبوع محقق ولكنه نفذ من الأسواق تخلو وأهزه كان عندي طلبه هنا ولكن للاسف ما يلا نجيبوه ليك ما نجيبوه ليك ان شاء الله نسيتو لا الشرح شرحه لشمس الدين الاصفهاني دابا هو هذاك صعيب محصول صعيب من كتب ديال المتكلمين ومن ومن الأربعة الكبار في المتكلمين. ولكن شمس الدين الأصفهاني هذا له كتاب هذا يجدر بالمرء إذا وجده أن يقرأه أن يمتلكه، لأنه سيسهل على كثير من البحوث العويصة وكثير من الاستشكالات التي كان الإمام القرافي يريد لنا. شنو كيد الأصفهاني؟ هو تفهم الكلام ديال القرافي لقوته في الأصول، ثم يأتي بكلام القرافي ثم يصوغه صياغة بيانية كما يفعل المنفلوطي بالمترجمات من اللغات الأخرى، لأن هو ما كعبش اللغة، ولكن يترجمون له القصص والروايات ثم يأتون بين المنفلوطي ويقولوا اكتبوها بأسلوبك البياني المؤثر البليغ، ثم هو يكتبها مرة أخرى، يكتبها بالعربية ولكن هو يكتبها مرة أخرى كتابة فيها الأدوات البلاغية والبيانية والمشاهدة والقدرة على التأثير والقدرة على التبليغ. كذلك كان يفعل أصفهاني على ما قد الباحثون والمحققون قالوا لأن التحقيق قرافية والصياغة البيانية أصفهانية. نعم لا شرح لا ما محشيش، هو كل ما دار الشرح كل ما دار الشرح ديالو بوحدو ديال القرافي ما كاملش. نعم محصول ديال الرازي هو الكتاب والشرح ديال الأصفهاني وصح كبير. لا كل واحد الشرح ديالو هذاك ديال سميتو ديال القرافي في نظري على حسب الشيء اللي قالوا باقي مطبوع وما كاملش في الأشياء شي حاجه في الاخر ما كاملش، مات مسكين قبل ان يتمم على كل حال قلنا قال شمس الدين الأصفهاني في شرح المحصول، قرأ أصفهاني في شرحه لا أعلم أحدا ذكر ذلك، أي ذكر أن حكم الرسول في الامتناع كحكمه تعالى كما يستحيل ما ذكر في القرآن يستحيل في الحديث، ولا يلزم من كون الشيء نقصا في حقه تعالى أن يكون نقصا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هنا كأن الأصفهاني يرد على من؟ كأن الأصفهاني هنا يرد على من؟ على الرازي. كأن الأصفهاني هنا لما قال الرازي وحكم الرسول في الامتناع كحكمه تعالى قال لم أرى هذا القول من سوى بين كلام الحديث وكلام القرآن إلا شكون؟ إلا الرازي، ورد عليه. بأي طريق رد عليه؟ رد عليه في القياس، حيث سوى بين الرسول سوى بين الحديث والقرآن بماذا؟ بجامع امتناع النقص. يعني لما كان النقص عيبا في كلامه، لما كان الهذيان عيبا في القرآن وكان ما لا معنى له هذيانا كذلك سيكون يشفيه في الحديث. لكن رد عليه الأصفهاني، رد الأصفهاني ما قاله صاحب المحصول، فقال ولا يلزم من كون الشيء نقصا في حق الله تعالى أن يكون نقصا في حق الرسول. نعم إذن فهناك يقولوا لا قياس مع وجود الفارق، كمل لا قياس مع وجود الفارق زين المؤثر، لأن لك يقول مثلا لا قياس مع وجود الفارق والسكت هذا غير صحيح، أن يقول لا وجود مع لا قياس مع وجود الفارق المؤثر يعني المعتبر، ماشي مثلا زيد ما تقيسوا على عمري أن بينهما فروق في الذات، لا بل عمرو إذا سرق مثل زيد إذا سرق حال بحال لا فرق، يعني إذا بغيت تقول لا زيد هو ماشي هو عمرو، نعم ماشي هو عمرو، ولكن الفرق بينهما وهو الذات لا تؤثر في الحكم، فلذلك قالوا لا بد من أن يكون الفرق مؤثرا، يعني مؤثرا في تغيير الحكم، مفهوم شنو نقول؟ إذا سبحانه وتعالى قد يكون نقصا في حقه على شيء ولا يكون نقصا في حق الرسول، فمثلا الأولاد أولاد مثلا أن يكون له أولاد فهو في حقه سبحانه وتعالى غير جائز، وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم جائز وليس نقصا. قال فإن السهو والنسيان جائزان في حق الأنبياء، السهو والنسيان جائزان في حق الأنبياء، وهذا الإتيان بمثالين يدلان على نوع من الفصل، على أن الله تعالى سهو لا يحق له تعالى، والنسيان لا يجوز في حقه تعالى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن ينسى ويجوز أن يسهو، ولم يؤثر ذلك في حقه ولا في مقامه. قال هنا انظر مباحث أصول الفقه لرمضان عبد الوزوز، فإن فيه شيئا قريبا من هذا. وعبد الرحمن عبد الوهاب حق أن يكون نقصا في حق الرسول المنزل. فلا يتجه تخصيص الخلاف هنا بالنسبة للسنة بالحاشوية. يعني كده بغيت تزيد مزيد من البحث بأن السنة والحاشوية في هذه المسألة متحدان. انظر مباحث في أصول الفقه لرمضان عبد الودود حق 15 فإن فيه شيئا قريبا من هذا. جيد، ولكن ماشي هنا الباقي ما وصلناش للشيء اللي فيه. قلت يمكن الجمع لأن محل كلام المحصول ومن وافقه وهو الكثير ما إذا نطق به عمدا لأنه عبث، وهم أي الأنبياء معصومون من العبث لأنه أي العبث إما حرام أو مكروه. ومحل كلام الأصفهاني ما إذا صدر منه سهوا أو نسيانا والله تعالى أعلم. إذن شنو بغينا نقولوا؟ لما اختلف الأصبهاني والرازي، لما اختلف الأصبهاني مع الإمام الرازي في المسألة ماذا وقع؟ وقع أن جاء من بعدهم العلماء قالوا تخسن الجهل كلام ديالهم باش ما يختلفوش. فقالوا الإمام الرازي لا يعني كلام الرسول مطلقا، وإنما يعني أن يقع في كلامه ما لا معنى له عمدا، أي أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام ما عنده حتى شي معنى وتعمد ذلك. هذا ذلك مستحيل في حقه تعالى ولا يجوز، وبهذا يخصص كلام تكون الرازي. الأصفهاني إذن هذا هو الممنوع. الأصفهاني يتفق معه في هذا ولا يخالفه فيه. أما أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا معنى له لأنه سهى أو لأنه نسي فتكلم بكلام لا معنى له، قال فهذا ممكن. وعلى هذا فكلام الرازي وكلام ياس الأصفهاني لا يتناقضان لأن كل واحد منهما يخص بمحل واحد، لأن من شأن التناقض الاجتهاد في المقام أو في المحل. ولما اختلف محل كلام هذا ومحل كلام هذا وخصص كل كلام بمحل مخالف وحصل بينهما التوافق وليس الاختلاف. لكن هذا غير نظرية التوجيه، ونظرية التوجيه دائما لا يمكن أن تجعلها أمرا مقطوعا به، لأن الرازي هنا لا يوجد ما يدل على أنه يقصد هذا الذي خص به كلامه، كما أن الأصبهاني لا يوجد في كلامه ما يدل على أنه يقصد في حالة النسيان والسهو. مفهوم ما نقول له؟ جيد، الكلام إذن معروف منتظم. ياك جيد. عرفنا دابا شنو كان هنا، عرفنا التوجيه. إذن قال لأن تتبع المسائل، قال بعض العلماء لا فرق بين أهل السنة والحشوية في أن في القرآن ما لا نعرف معنى. هذه مسألة انتهى إليها النظر، هي مسألة انظروا ما دخل الحشوية واش بينه وبين أهل السنة خلاف. والظاهر إذا كان غير هذا الشيء كما في الكتب راه ما كاين حتى شيء خلاف، لأن الجميع يقول يوجد في القرآن ما لا نعرف معنى، ومن ادعى بأنه يعرف ما في القرآن فليفسر ما معنى طرفين ميم ومعنى حميم ومعنى الف لام ميم ومعنى الف لام ميم ومعنى الف لام ميم، ولماذا خصص كل هذه الحروف بعض الصور دون بعضها؟ هناك اختيار تجوب على هذا الشيء كله، لأنك لو عرفت معناه لعرفت فوائده، ولو عرفت فوائده لعرفت خصائصه ثم احكامه. إذن هذا غير ممكن. ولما ثبت هذا وثقل وصار واقعا، الواقع لا يرتفع، وجب الانصياع إلى الواقع لأنه يفرض أمره وحقيقة الأمر لا يمكن أن ترفع. مثل الناس نقول هنا ولا لا؟ ننتقل الآن إلى مسألة الثانية، وهي أن أصفهاني قال الرسول مثل كلام السنة مثل القرآن، هذا الشيء قال. اعترض عليه الأصفهاني فقال لا، لأن الله تعالى في أمور له صفات وللنبي صفات بشرية بعض المرات يقع في الخطأ. ثم جاء من جمع بين قولي الرازي وأصفهاني بتخصيص كلام الرازي بجهة وتخصيص كلام الأصفهاني بجهة أخرى. ننتقل الآن إلى اللفظة. قال والحشوية بفتح الهاء المهملة والشين المعجمة نسبة إلى الحشا لأن الحسن البصري لما وجد كلامهم ساقطا وكانوا يجلسون في حلقته أمامه قال ردوهم إلى حشاء الحلقة أي جانبها. ويجوز إسكان الشين نسبة للحشو وهو الذي لا معنى له يمكن فهمه لقولهم بوجوده في الكتاب والسنة وفي الوجهين ضبط الزركشي والبرماوي وغيرهما والبرماوي هو صاحب الألفية المعروفة في أصول الفقه وهذه منظومة مثل الألفية وله شرح كبير حافل عليها. يقول المسكين رحمه الله هذا الكتاب هو كل ما جمعته في الأمور البرماوي وهو الذي أخذ عنه المحلي علم الأصول. وربما نسب المحلي أحيانا بعد التحقيقة البرماوية إلى نفسه. أنا ما قلت هذا الشيء إنما الذين تتبعوه بالتحشية والنقد هم اللي قالوا هذا الشيء. ولكن ابن القاسم العبادي بالمرصاد قال لا لم يقل ذلك وإنما كل واحد منهم حقق لنفسه. على كل حال فقد تجدون الآن في جمع جوامع لما قرأه أن بعض التحقيقات المحلية قيل بأنها برماوية وأنها ليست محلية وبكيه مناش وشيء برماوية ولا محلية. إنما أردنا أن نذكر بأن هذا العالم أصولي معروف له ألفية في أصول الفقه وله شرح حافل عليها وهو الذي كان المحلي يعتمد عليه في تقرير أصوله. وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. التسكين ممنوع من قاله علاش إذا نسبة للحشى ممنوعة الحشى مقبولة هو الحشى هو اللي يقول في التاريخ ديال التشريع بأنه هو الذي وقع حتى سموه بالحشوية لأن الحسن البصري هو إمام أهل البصرة كما هو معروف وغتعرفوا الحلقة ديالو فيها جميع الأصناف المعتزلة فيها كل ما نهب وزد الحلقة ديالو معروفة بأن في الطوائف وفي المذاهب وهو معروف بأنه بارك الله رأى سني من السنة المعتبرين ومن كبار علماء التبع واسمه من الصغار ولا من الكبار حسن بن سليم من الصغار ولا من الكبار ساو واش حققت لك شيء لأن الحسن بن سليم واش من الصغار ولا من الكبار ساو ما عقلتيش ما عقلتيش ملي ما كنت صغير. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. دابا انتهينا من الحشوية لا في ضغطها ولا في مشاكل ديالها. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى قريبة من هذه كندير ديك الغرض غير في الأسئلة العرب أشي في قريبة من هذه وما بيني وعنا ديلا دليلي هات كما دابا غير كتخصني هذيك كنبقى نشوف لها برا قال لها راه مسلم جاهز وما به يعنى دين الأداء دابا كنخصو كان وأخواتها خبر ديالها والسلام ديالها وما كيخصو بزاف والفاعل والمفعول والمضاف علاش باش يخصو شي حاجة أخرى ها بعد مرة مبتدأ بعد مرة خبر صافي صافي إذا كل شي أخرى ما خليتي والو. قال وما به يعنى بلا دليل هذا الذي ظهر للعقول. قال أنه لا يجوز عقلا أن يقع في الكتاب حشو ولا لفظ يعنى به غير ظاهره إلا بدليل عقلي أو غيره يبين المراد منه كما في العام المخصوص. لأن العلام ما شنو عندكم العام ولا العلام؟ العلام هذا مقلوب بمتأخر عنه احترازا عن المقارن أو المتقدم إذ لا يصدق عليه حينئذ أنه عني به غير ظاهره. فاندفع اعتراض زكريا بأن تقييده بالمتأخر مضر اللهم إلا أن يقال إنه المتفق عليه أو أن غيره مفهوم بالأولى خلافا للمرجئة. إذن غادي نبحثوا واحد القضية هل يوجد في القرآن كلام الحشرة منه لفظ يعنى به غير ظاهره ولم يبينه الله سبحانه وتعالى؟ هل يوجد في القرآن لفظ عني به غير ظاهره ولم يبينه الله سبحانه وتعالى بالأدلة والبراهين والأصول الأخرى؟ هل يوجد أو لا يوجد؟ غير موجود. لا يوجد في كتاب الله تعالى لفظ أطلقه الله على ظاهره وقصد به معنى لا يمكننا أن نفهمه. أشكال لما كان قلت ذاك النهار واحد كتاب يجيك صبيئة حرة ولقيت فيه شي تفسير ديال القرآن. وعلى كل حال فالكلام في هذا الموضوع مازال خصنا نناقشوا شويه باش نفهموا اننا الحمد لله على منهج السحر صوب الخنزير وقدو العمائم اللي طلعنا من كبير كالسنتين. علاش حنا كنقولوا دائما على منهج؟ أن الحمد لله ما بدلنا ولا غيرنا ولا زدنا ولا نحن ما زدنا شيء. ما قلنا بأن اللي دخلي باهم غير مقصود، ما قلنا بأن اللي دخلي باطن، ما قلنا أي شيء. نحن نقول بأن اللفظي ما قصده الله تعالى في كتابه القدرية، وانتهى الدين بهذا، ونقلته الأمة أمة بعد أمة، ولا عبرة بشواد القوم، ولا عبرة بهؤلاء الرعاة الذين جاءوا مع عبد الله بن سبا وجاءوا مع القرامطة وجاءوا مع الباطنية. هؤلاء نعرف أصولهم ونعرف جذورهم ونعرف من تبعوا ومن الذي ونعرف إلى اليوم من الذي يمولهم ونعرف إلى اليوم من الذي يحاربهم. لهم ارتباط شديد بالصهيونية العالمية، فلذلك لا نعتد به، ولا بد أن نقف في هذا الأمر موقف الحزم. ما فيش تسامح، تسامح مع الإنسان اللي دخل في صور الإسلام وتيقن على الحق وقع في الخطأ، أما اللي هو خارج صور الإسلام وكيضرب الصور باش يخربه ليسوي بين الإسلام وغيره، وهذا إنسان لا يمكن أن يعمل إلا بالحزم. غادي نناقشوا هذه القضية. هل يوجد في القرآن لفظ يعنى به غير ظاهره ولم يبينه الله سبحانه وتعالى؟ نعم، ما ورد في القرآن لفظ يصرف عن ظاهره إلا وفي القرآن والسنة وأصول الفقه التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس قلت مثلا لا، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة. الميتة هنا ما قصدش لذاتها، إنما قصد أكلها، وهو لم يبين. لا، ما تنساش بأن مثل هذه الأمور يعتمد فيها على طبيعة الناس. ما كيدير الناس بالبهيم؟ يأكلونها. فلذلك لما ذكر التحريم انصرف إلى ما اعتاد الناس، ولما قالت حرمت عليكم أمهاتكم ما مشوش الناس يقلبوا في الأكل، مشوا الناس يقلبوا في النكاح العقود ياك. فلماذا ذهب الناس إلى ذلك؟ ذهبوا إليه لأن قرينة الحال والعرف الناس وأحوال الناس وبين المراد، فلا حاجة لمثل هذا أن نقول قصد فيه غيره ظاهره. مفهوم ما نقول؟ إذن هذه الألفاظ الآن التي يدعى بأن لها ظاهر غير معروف وأن الله تعالى لم يبينها لا بذين عقلين، هذا غير موجود عندنا في ديننا. مثلا هل العمل مخصوص؟ مثلا لا، كاين شي حاجه مقصود بها غيره؟ نعم، هذه ما تقدرش تقولها. خمسه صفر بحال مثلا العمل المخصوص، قال سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا تدمر كل شيء بأمر ربها ظاهره انها لم تترك شيئا، ولكن الحقيقه تدل على خلاف ذلك، وهو ان الجبال لم تدمرها والانهار، وها احنا في الارض ما لم تدمرها. وكنت اسميت هذاك دمر فايت بالمقوش، دمر الجبال والبحور، لأنها شيء باق. تدمر الأرض أيضا، تدمر كل شيء أتت عليها ولا مرت عليها، شنو في القرآن؟ تدمر بأمر ربي. فأصبحوا لا ترى، إذا فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، هو قرينة لفظية تدل على أنها لم تدمر كل شيء. إذن فهنا في القرآن ما يعلمنا أنها لم تدمر وأن المقصود بكل شيء يعني بكل شيء مما يضمر، ماشي لأن الخفاء أصبحوا لا ترى، مش المساكن ليست شيء، هي شيء، ولكن لما استثنيت عرفنا أن الآية غير مقصود بها يش ظاهرها غير مقصود بها، لأن ظاهرها شنو هو العموم، ولكن القرآن يدل على أنها غير مقصود. هذا معنى أول أنه يوجد في القرآن ظاهر لا يقصد ظاهره، ويسميه الفقهاء مهجور الظاهر، يقول مثلا وهذه الآية هذه الآية مهجورة الظاهر، يعني الظاهر ديالها لا يؤخذ به، مفهوم؟ وقد كثر أن تسمع في كلام من يقول هذا الحديث مهجور الظاهر وهذه الآية مهجورة الظاهر، يعني ما كيخرجوش بالظاهر ديالها، ولكن هذا الظاهر لم يوكل أبدا إلى إلى إلى الناس اللي يتكلموا فيه، وإنما جعل الشرع لكل حكم ما يدل عليه أو دليلا أو أصلا أو ما شابه. مفهوم هذا الشيء واضح؟ هل يوجد في ديننا لفظ ظاهر لا يمكن تعقله؟ هنا تقول كما في العام المخصوص، وقال هنا بمتأخرين حشون ولا لفظ يعنى إلا بظاهر عقلي أو غيره يبين المراد منه كما في العام المخصوص، قال بمتأخرين يقع في الكتاب يعنى إلا بدين عقلي متأخر عنه احترازا من المقارن أو المتقدم. إذن لا بد للدليل المفسر أن يكون موجودا، تارة يتأخر عن ذلك اللفظ إذا احتجنا له، ثم كتشوفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يريد اللفظ والصحابة لا يفهمونه، يعني ظاهر دياله كيف أنه بأنه المخصوص، ومثل ما تقوله بما يا رسول الله، كذلك ما هو يا رسول الله، واش هذا كيتسمى متأخر البيان متأخر أو غير متأخر؟ لا متأخر، لأنه ما جاش مع النص مباشرة، يعني لم يأتي إلا بعد السؤال، مفهوم ولا لا؟ جاي. وقد يكون البيان متقدما، بعض الأحكام الإسلامية تقدمت تفسيرها، فجاء اللفظ ففسرها. مثلا كثيرا ما تجد أن نحن عندما نفسر اللفظ ما كتنبهوش هذاك ما غاديش يقرا كذا وتعمل خليه ما يقراش غتقرا عليها ولا ما تصدرش كسيت ناس. قال ما بغاش يقرا اش غادي ندير ليه؟ كنضربو كل صباح كنضربو حتى يدي يقرا جي هو اللي كيعرف هو الشعر وكبر وهجري. هذا الباب دابا هذا الباب يوجد في القران ما لا يعرف ظاهره لا بدليل عقلي ولا بغيره، يعني غيبقى غامض وسيبقى غامضا الى يوم القيامه. قلنا هذا غير موجود. فالبيان اما ان يكون مع النص مباشره يفسره كيجي اللفظ كيجي المعنى ديالو، ولا كيجي اللفظ ويحمل على معنى المتقدم. راه هذه كثيرا ما يخفيها الكثير من قراء النصوص، ما تعرفوش بان النبي اذا نطق بكلمتين يحيلك على الحقائق الشرعيه التي قررها. انظر مثلا في التفسير ديال الحديث، دابا شوفوا كيفاش كتفسر الحديث، دابا تنبهوا المنهج ديال فتح الباري مثلا ملي كيفسر الحديث، راه ملي كتجي سير فضاء سير فضاء من الافضل، راه تلقاه ديما تيستحضر التعريفات ديال النبي صلى الله عليه وسلم والقواعد التي سبق له ان فسر بها الدين، مفهوم؟ يعني يعتمد على ما تقدم من البيان والعلم على اللفظ الذي يفسره الان. دابا غير بغيتو مثلا لان الشيء بالمثال يظهر، غير تنبهوا دابا تلقاو فتح الباري وتنبهوا كيفاش كيفسر الحديث، راه غادي تلقاوه هذه المساله ديال البيان المتقدم سيستحضره عند كل نص اللي يحتاج اليه. قال او المتقدم اذا يصدق عليه انه عن به غير فاندفع اعتراض الزركاشي بأن تقييده بالمتأخر مضر، حيث قالوا له البيان إما أن يكون مقارنا وإما أن يكون متقدما وإما أن يكون متأخرا. قال ما تقيدوش بالمتأخر، ما تقولوش بأنه لابد أن يبين متأخرا، لا ما تديروش هذا القيد. قال اللهم إلا أن يقال إنه المتفق عليه أو أن غيره مفهوم بالأولى. إذا كان الله تعالى يبينه بالتأخير فتعريفه بالمتقدم أولى. هذا الشيء اللي قال دابا شكون؟ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، هو شيخ الإسلام. مفهوم هنا؟ مفهوم شنو تقول هنا ولا ما تفهمش؟ فهمت النص؟ مفهوم؟ قال خلافا للمرجئة، خلافا للمرجئة أنتم كتعرفوا راها ما أدري كم من عددين ذكر هذه الطائفة، كم ذكرها ابن حجر في فتح الباري، ما هو هي التي يذكرها دائما خلافا للمرجئة، خلافا للمرجئة، ردا على المرجئة. البخاري خدمته رد، ابن حجر تيبيين وعباد الله عز المرجئة ضرب المرجئة، اسمعته بزاف المرات يقولها ياسر، يقول خلافا للمرجئة وفي هذا رد على المرجئة. ما هي أصول المرجئة؟ أصلاني لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة، هذه الأصل. ولكن هم طوائف، هذا فيما يخص القاعدة الكلية، أما إذا مشيت التفصيل تلقاهم طوائف بسيطة واحدة. انظر مثلا الفرق بين الفرق، يعني القاعدة الجرجالي الفرق بين الفرق، هذا واحد تسمية الفرق بين الفرق، ولا شوف المير والنحال الشهر الثاني يتعرف واش نقول لك سوب ولا لا. أكان السيدي ها نعم المير والنحال ديال المنهج، نعم يعني هذه الكتب هذه اللي كتسمى كيتسميو تاريخ الأديان والفرق، لأن هذا علم تسمى علم علم علم تاريخ الفرق والأديان، حتى هو علم. نعم عنده الفرق بين الفرق، نعم نعم البغدادي، نعم هذا في تسمع عبد القاهر، وهذا في تسمع قلع عبد القادر، لما في تسمية ديالو هذا من هذا المتكلم، ربما يكون هو اللي ما عرفش واش هو ولا غيره. الفرق بين الفرق، واحد المرة عطيت لواحد السيد يقرا باش سميتو وكيقرا واحد اخر ديال واحد كتاب في الكتب التي نقرا، قال لك الفرق بين الفرق، ايش اسم الكتاب الفرق بين الفرق؟ الفرق بين الفرق، وقرا بجاه الفرق بين الفرق، قلت له عود عود مزيان، ايش الفرق بين الفرق؟ قول هذا الفرق بين الفراق، ايش الفرق بين الفرق؟ واحد الحاج دابا تقول لك قال لك واش باقي كتلقى الفرق بين الفرق؟ هذا كتاب جمع فيه المصنف الكلام على أكثر شيء كل شيء، على أكثر الطوائف التي تسمى بالإسلاميين. سبحان الله العظيم، أسمى أسمى سميتو أسمى شعر شعر أشعار كتاب دياله لما كان يتحدث عن المذاهب، مقالة الإسلاميين. أنا ما بغاش يخرج من الإسلام، رأسهم اعتزالات يوم كذا يوم كذا، ما بغاش يخرج من الإسلام. سماها مقالة الإسلاميين، لا قال ما يجوزهم الكفار. وفيهم هذا مسخ الوالد هذا الموضوع، ما خرجهم من الإسلام، لأنه لا يخرج من الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلا الله. وكيف هو سماها مقالة الإسلاميين، بس هي مقالة الطائفة النازية والفرق الضالة. خلافا للمرجئة في تجويزهم ورد ذلك من غير دليل، قالوا المراد بالآية والأخبار الظاهرة في تعذيب عصاة المسلمين الترهيب. أورا هذا الشيء كنلقاو حتى عند أهل السنة، كيقول بعض المرات هذا الشيء تلقاو بعض المرات آية جاء فيها العذاب فيقولون لم يقصد به ظاهرها وإنما المراد الترهيب. واش بعض المرات كتسمعوا هذا الشيء في الكتب الحديث ها؟ نعم يقول المقصود به هو ترهيب. نعم لا يقولونه إلا إذا عرضه دليل قوي يجعل حمل ذلك اللفظ على ظاهره مستحيل. هذا الموضوع الفرق بين المرجئة إذا قالوا بالترهيب أنهم يحملون اللفظ على أنه ترهيب بدون دليل. السنة إذا قالوا هذا الحديث يحمل على الترهيب لا يقدمون على ذلك إلا إذا رأوا أدلة أخرى تمنع من حمل ذلك اللفظ على ظاهره نظرا لقوة الأدلة المعارضة. تفقين؟ تجعد ها واحد السلفي، ها واحد السلفي من الطراز الأول مع مروحة حنبلي من الطراز الأول. أما مقدس هو السلفي تقيقة سمع المعلومات قالوا تسمع ذلك الشيء يقول اسمع قهوة يقول الشيء يقول شوف أيها المبتدعة يا معشر الأشاعرة في أيضا ثقة ضالة ودي واحد الخطاب هنا بعد الأحزاب يقول إني أرى رؤوس القديناعات وحان قطافها دليل حيث قالوا المراد بالآية والأخبار في تعذيب عسر الترهيب فقط بناء على معتقدهم أن المعصية تضر مع الإيمان كما قال في الآية البينات لا يخفى أنه ينبغي أن يكون المراد في قوله وبين المراد منه المراد ولو بحسب الظهور إذ الأدلة المبينة لا يلزم أن تفيد المراد قطعا. نعم البيان ليس من شرطه القطع، في من شرطه الظن. فإذا جاءك دليل وبين لك معنى هذا الآية ولو بشكل ظن غالب هذا يكفي. أو الظن الغالب أحيانا رأى بالنسبة للفقراء وظن الغالب للمجتهدين ونزلوا منزلته العلم لأنه كيعطيه كل شيء، كيعطيه العمل، كيعطيه القبول، كيعطيه كل شيء. ويرد على مذهب غير المرجئة ويريد على مذهب غير المرجئة المتشابه بناء على قول الجمهور إن الوقت على الله. إذا غادي نرجعوا ثاني لهذا المرجئة صفينا على الحشوية غادي نخرج على المرجئة. مفهوم؟ أصل الله.